وسلمك وخير جاكم خير. الله يجمع لك الأجر والعافية ويجزاك خير. آمين آمين وسلمك. إيه نعم أخوي علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ يا مرحبا يا علي الله يحييك. والله يا شيخ ما يحتاج نقول لك نحبك في الله، ما هذا شيء تحفه يعني. يجزيك خير الله يجعلنا وياك من احبابك. احنا نتابعك يعني من زمان وما شاء الله وايد الله. ناس تسلم. يحبونك. الله يجزيك خير يا علي الله يجعلنا وياك. سؤالي بسيط شيخنا، بس هو عن الغضب، يعني انا اعاني من مشكله الغضب. اي وبعرف احسن علاج لها يعني. ابشر ابشر ان شاء الله تعالى. نعم ام احمد تفضلي. الله يخليك حبيبي. تفضلي ام احمد. تفضلي زكي. سؤالك تفضلي. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الله يخليك. مشكور يا شيخ. الله صراحة محاضراتك حلوة الصراحة. الله وأنا صاري والله من يوم رمضان أنت موجود هنا، كنت عندنا. الله يجزيك خير. أبخصر فيك وأشكرك وهذا يا شيخ. الله يجزيك خير. بس يا شيخ أريدك تنصحني، أنا الأرق شو أسوي؟ الأرق عدم النوم. أي والله يا شيخ عدم النوم، أنا أنام بس يلا أني أنام ساعتين بالليل بس أكون جسمي كل نار نار نار، ما أعرف شو. كيف تحسين بعرق كثير؟ أعرق وجسمي نار نار مثل الواحد تكون فيه حمى شديدة. أيوة بس الحمد لله يا شيخ أنا مشترك القرآن، أنا على ما أقدر أقرأ قرآن وأقدر أقرأ الرقية والحمد لله بيتي من كل نواحي القرآن الكريم يقرأ فيه في الغرفة عندي. عندك المشكلة عندك من زمان؟ والله يا شيخ هاي المشكلة صار لها يمكن 3 سنوات. طيب ساوجيبك ان شاء الله. بس انا يا شيخ شوف يا شيخ، لاني انا وحيده بالبيت. أيه؟ كان عندي ابن ورحمه الله عليه. الله يجعله في الجنه. بس يا شيخ اريدك تدعي لي وتنصحني شو اسوي حق العرق، انا تعبانه من العرق ومن ومش اني انا اكون عرق بتفكير او شيء، انا احاول اني ارقد بس الحراره اللي في جسمي ما تخليني ارقد، وبعدين انا احلم مزعجه مثلا. أيه؟ ذكر الله القطاع والسود وفي احلام مثلا تقرا علي صوره البقره واقول لهم خلوا الشخص هذا يقرأ علي هاي صورة البقرة وحس عمري أبا أقمع بس أقاوم الأقمع، فهمت؟ بس أقولهم خلوا يقرأ عشان يطلع اللي فيني. أي بس مش عارف شو يا شيخ. سأجيبك عن ذلك أم أحمد إن شاء الله، بارك الله فيك والله يمن عليك. خلدون تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا عندي استفسار عن مصافحة المرأة للرجل. أيه. شو حكمه طبعا الرجل غير المحرم، لانه انت عارف هلا في كثير من المشايخ اللي المشهورين والمعروفين العلماء الكبار في بعض منهم افتى انه يعني ما في مشكله في حال اذا كان مثلا اذا كانت هي مضطره او الرجل كان مضطر، بس اذا سمحت تفيدنا بهذا الموضوع. ابشر يا خلدون ان شاء الله بارك الله فيك. ام حميد تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يسلمكم. تفضلي ام حميد. لو سمحت عندي يا دكتورة الوالدة من سنتين هي مريضة، يعني مريضة بالكلى شوية عندها ضعف وكذا. أيه. هي بهم في إمارات الشارجة وإحنا في إمارات يعني بعيد فيها شوية عنها، فهي الحين مريضة تقول أنا خليني بروح البيت. البيت هناك ما حد فيه غير الوالد روحه كبير في السن وكذا ومريض، يعني هي يعني هل أنا علي إذا أنا خليتها عندي؟ فهي من سنتين عندنا في البيت وهي تبي تروح البيت بتروح الشارجة هناك في بيتها وأنا ما بخلت لها، يعني هل أنا علي إذا ما خلينا تروح البيت ما حد عنده؟ في بيتها في أحد يرعاها ويقوم عليها؟ ما حد عندي، أبوي ريال كبير يعني تقريبا 70 سنة عمره وروحه مريض وخدامة واحدة بس، وأنا أمي عندي ضعف في الكلى راجبة في النسبيات وكذا، يعني أنا راعتني من سنتين عندي في البيت. الله يجزيك خير، يعني هي وجودها عندك أنفع لها وأحفظ. هي ما طاعت يعني تنازع وتبت يعني واجع متغايضة إنها ما يعني عشان أنا بودي هناك البيت وما بخلت تروح هناك البيت. إيه لكن ما تقدرين تقنعينها بأي أسلوب لطيف؟ ما في اقول لها ما لا تروحين ما حد هناك عندي وكذا، يعني هي تقولي بروح انت ما يخص الشيء وانا اقدر اسوي اللي ابا واقدر يعني اسوي حاجات وكذا، يعني هي ما تقدر. انا اعرف ليش ما تقدر لان ما عندي عندي امي الكلى مريضه يعني. اي ساوجي من ذلك وعسى الله يشفيها. من سنتين اللي عندنا في البيت وابوي هناك مريض ما حد عنده يعني بروحه. والدك الحين لوحده بالشارقه؟ هي بروحه. هل يعني انا علي اذن عليها يعني؟ يعني انت اخذتي امك وخليتي ابوك الحاله؟ لانه الحمد لله هو كان بصحه وزين ويمشي بي يعني هي يبي يقعد ببيته ما طاح يعني عندنا. طيب لو راحت الوالده عنده وصار عندهم من يخدمهم خادمه ولا خادمتين؟ ما تقدر لان امك بمراعاه حرمات ومراعاه وايد يعني. انت بعيده عنهم في سكنك؟ هي بعيد عنهم انا وامي في السياره الدكتور قايل لان مسافه 20 كيلو ما تقدر تروح. اي ساجيبك عن ذلك ان شاء الله بارك الله فيكم. اختي ساره تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.